اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم عفوا وعافية يا ربنا. اللهم إنا نثني عليك الخير كله وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. بسم الله يرفيك والله يقيك والله يكفيك والله يحفظك والله يكلأك. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا الله يا عظيم، أسألك يا الله يا كبير يا كريم يا رحمن يا رحيم، أسألك يا ربنا أن ترحم ضعفها وأن تجبر كسرها وأن تعافيها من بلائها كلها، وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا مولانا. وعليك بالظالمين، عليك بالظالمين الساكنين في الجسد المفرقين والمعطلين والممرضين والمضيقين للصدر، اللهم عليك بهم يا ربنا، والمشتتين للفكر، عليك بالظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اللهم أرنا هلاكك يا ربنا في الظالمين، أرنا مقتك في الظالمين، الحاسدين الساحرين الساحرين الظالمين المنتقمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ربنا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اللهم عليك بالظالمين الساكنين في قلبها، الساكنين في قلبها وفي صدرها، الساكنين في الرأس، الساكنين في الرأس، في الرأس، في الرأس. عليك يا ربنا بالساكنين بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، وعليها وعلى زوجها وأولادها. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عليك بالظالمين يا ربنا الساكنين في قلبها، الساكنين في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها، الساكنين بينها وبين زوجها على التفريق، بينها وبين أولادها على التفريق والأذى العظيم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أرنا يا ربنا هلاكك وعذابك العظيم ومقتك الشديد العظيم القوي على الظالمين، على الظالمين، على الأنفس، على الأنفس، على الأنفس والمسوس، على النفس والمس يا ربنا، وعلى جند السحرة، وعلى الموكلين بالحسد، وعلى شياطين العيون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عليك بالظالمين يا ربنا عليك بالظالمين عليك بالظالمين عليك بالظالمين من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين والشيوعيين والشيعة والشيعة الظالمين الضالين عليك بالظالمين المنتقمين المنتقمين منها ومن زوجها منها من أولادها بسبب أنفس لئيمة غاضبة ساخطة ظالمة طاغية باغية معتدية قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين أليس بالظالمين يا ربنا الساكنين في الرأس الساكنين في الرأس في الرأس في الرأس الساكنين على الحظ والنصيب الساكنين على التفريق على التفريق على التفريق على العذاب والنكال والشقاء الساكنين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة الساكنين الساكنين في الجسد المؤذين للروح الطيبة المؤذين للروح النقية الصفية الزكية المؤذين للروح للروح للروح النقية المؤذين للروح المؤمنة للروح المؤمنة للروح المؤمنة اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين يؤثرون على العقل يؤثرون على العقل يؤثرون على العقل والإدراك والذهن والتركيز اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عليك بالظالمين عقدوا العقد عقدوا العقد ربطوها وشدوها خاطوها وحاكوها في الجسد في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها من قبل عاشق من قبل ظالم من قبل منتقم ومن قبل نفس نفس يهودية يهودية نفس نصرانية نصرانية نفس مرسولة مرسولة مرسولة من إنس من ذكر وأنثى مرسولة مرسولة من ذكر وأنثى من حاقد وحاقدة من حاسد وحاسدة من عاشق وعاشقة من راغب وراغبة اللهم عليك يا ربنا بنفس نفس انزعها يا ربنا من جسدها انزعها يا ربنا من تصرفاتها انزعها يا ربنا من بينها وبين زوجها من بيتها ومن أولادها اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس أهلكها يا ربنا إن لم تخرج بحولك وقوتك يا ربنا اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس تؤثر على الروح والجسد تؤثر على الروح والجسد تؤثر على العقل والإدراك والذهن تؤثر على القلب بخوف شديد بخوف شديد تؤثر على الصدر بضيق بضيق بضيق بضيق وهم وغم وكرب تؤثر على البطن على البطن بألم بألم شديد بألم شديد وطعنات ووخزات تؤثر على الرحم على الرحم على الرحم على الرحم على الرحم على الرحم على الرحم تؤثر على الرحم على الرحم على الرحم تؤثر على الرحم بآلام شديدة وتقلصات وعلى التفريق بينها وبين زوجها في المبيت في المبيت في المعاشرة في المعاشرة تؤثر عليها مع زوجها في المعاشرة في المعاشرة في المعاشرة عليك يا ربنا بهذه الأنفس الظالمة الطاغية الباغية عليك يا ربنا بالمرادة والعفاريت عليك يا ربنا بعشاق في الجسد بعشاق في الجسد وبحساد في الجسد قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أرنا يا ربنا بالظالمين أرنا فيهم يا ربنا هلاكك وعذابك العظيم الشديد اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك. من سكن الجسد من سكن الجسد ومن يؤذي الزوج والولد ومن يؤذي الزوج والولد وما في الرأس وفي سائر الجسد وما على الإدراك والذهن والتركيز وما على الإدراك والذهن والتركيز وما على الدين وما على الدين وما على الدين وما على الدين وما على الصلاة وما على الصلاة وما على القرآن وما على القرآن وما على الدعاء وما على الدعاء وما على الفرائض وما على قيام الليل والنوافل وما على قيام الليل والنوافل. الله أكبر. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين. اللهم أرنا يا ربنا عجائب قدرتك في الظالمين في الظالمين في الظالمين في الظالمين في الظالمين في الظالمين في الساحرين في الساحرين في الساحرين في الساحرين في الحاسدين في الحاسدين في الحاسدين في الحاسدين في الحاسدين في الحاسدين في الحاقدين في الحاقدين في الظالمين في الظالمين في العاقدين في العاقدين في العاقدين في العاقدين. من فعل العقادة من عقد العقادة في الرابطين في الرابطين في من ربط المرابط في من ربط المرابط. اللهم عليك بالظالمين عليك بالظالمين العشقة العشقة في الجسد. اللهم عليك بالظالمين العشقة في الجسد العشقة في الجسد العشقة في الجسد. اللهم عليك بهم يا ربنا عشق الروح عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة عشق الخلق عشق الخلق عشق الجمال عشق الشهوة عشق الرحم الرحم عشق الرحم الرحم. اللهم عليك بالظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالظالمين بالظالمين بالظالمين بالظالمين. سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر أثروا على الظهر تأثيرا بالغا. سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكن الظهر سكنوا العصب العصب سكنوا العصب سكنوا العصب ويتنقلون في الدم ويتنقلون في الدم ويتنقلون في الدم. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك بالظالمين بالظالمين. الأنفس الكائدة الماكرة المخادعة الغاضبة الساقطة الخبيثة المستخبثة عليك بهم يا ربنا. عليك بالظالمين عليك بالظالمين عليك بالظالمين عليك بالظالمين عليك بالظالمين الساحرين عليك بالظالمين الحاسدين الحاسدين عليك بالظالمين بالظالمين الساكنين الزنا الساكنين الزنا الزنا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين الزنا في الجسد الزنا في الجسد ومن حل الجسد الظالمين يا ربنا من المرضى والعفاريت يا ربنا والسحرة الظالمين الخبثاء يا الله يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. عليك بالظالمين عليك بالظالمين سكر الأجساد سكر الأجساد ضر الأجساد ضر العقول أثروا على الدين على الدين على الدين أثروا على الدين على الدين الطويل أثروا على الخلق الحسن أثروا على الخلق الحسن أثروا على الخلق الحسن. الله أكبر. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عليك بهم يا ربنا سكر الأطراف سكر الأطراف سكر الأطراف سكر الأطراف أغلقوا الأبواب، أغلقوا الأبواب، أغلقوا الأبواب وأوصدوها حتى لا تخرج العقد، حتى لا يخرج من في الجسد، حتى لا يخرج من في الجسد. يا ربنا يا ربنا. قالوا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عليك يا ربنا بالظالمين الساكنين، الساكنين في الجسد، الساكنين في العقل، الساكنين في الإدراك، الساكنين في الإدراك، الساكنين في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس سكنوا، حلوا واستقروا. أليس بهم يا ربنا؟ سكنوا القلب والصدر، سكنوا القلب والصدر، سكنوا القلب والصدر، سكنوا القلب والصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. سكنوا الدم، الدم، الدم، سكنوا الدم، سكنوا الدم، سكنوا الدم، سكنوا الضغط، سكنوا الضغط والسكر والجلطة، والجلطة والورم، والورم والورم، سكنوا الغدد، الغدد، الغدد، الغدد، عقد العقد في الغدد، في الغدد، وفي سائر الجسد، وفي سائر الجسد، وفي سائر الجسد. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالحاسدين، بالحاسدين، بالحاسدين، عليك يا ربنا بالشياطين العيون، بالشياطين العيون، بالشياطين العيون، بالشياطين العيون، بالشياطين العيون، عليك يا ربنا بالأنفس، بالأنفس، بالأنفس، بالأنفس، عليك بالأنفس يا ربنا، عليك بالأنفس الشريرة، الساحرة، الكائدة، الماكرة، الحاسدة، الحاقدة، عليك يا ربنا بالحاسدة، الحاقدة، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، أرنا فيهم يا ربنا. ويلاتك يا مولانا، وهلاكك يا ربنا، ودمارك يا ربنا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. سكنوا الرأس، الرأس، عبثوا في الفكر، عبثوا في الذهن، عبثوا وأفسدوا، أفسدوا الرأس، أفسدوا الرأس، أفسدوا الخلايا، أثروا على المخ والمخيخ، أثروا على المخ والمخيخ، أثروا على مراكز الإحساس والعصب، أثروا على مراكز الإحساس والعصب. أليس بهم يا ربنا؟ سكنوا الرأس، الرأس، الرأس والعصب، والعصب سبب العصبية المفرطة، سبب العصبية، العصبية المفرطة. أثروا على النفسية، دمروا النفسية، دمروا النفسية. يا ربنا يا ربنا، أخرجهم يا ربنا أذلة، أخرجهم يا ربنا أذلة، أخرجهم يا ربنا. قد قطعتهم ومزقتهم يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا من سكن الجسد، أخرج يا ربنا من آذى الروح، من آذى الروح، أخرج يا ربنا من أثر على الدين والاستقامة، من أثر على الدين والاستقامة. أخرج يا ربنا من أثر على الدين والاستقامة، أخرج يا ربنا من أثر على الدين، من أثر على الدين والاستقامة، من أثر على الدين، على الدين، على الدين، على الصلاة، على الصلاة، على الصلاة، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن. أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا من أثر، من أثر على صلاة الخاشعة، من أثر على صلاة الخاشعة، من أثر على صلاة الخاشعة، من أثر على قيام الليل، على قيام الليل، وعلى قراءة سورة البقرة، وعلى قراءة سورة البقرة، وعلى قراءة القرآن، القرآن، وعلى قراءة القرآن، القرآن. اللهم عليك بهم يا ربنا الظالمين، يهود ونصارى، عليك بهم يا ربنا، يهود ونصارى، يهود ونصارى، يهود ونصارى، يهود ونصارى، عليك بهم يا ربنا، ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين، يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون بين المرء وزوجه. اللهم عليك بهم يا ربنا، أتوا عن طريق نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس ساخطة غاضبة، نفس حاسدة حاقدة منتقمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. إنسية أصلها من الإنس، أصلها من الإنس. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا. وسكنت، سكنت، حلت واستقرت في القلب وفي الصدر وفي الفكر وفي الحياة وفي الحياة. وتطاردها في بيتها، وتلحقها في غرفة نومها، وتلحقها في غرفة نومها، وتؤثر عليها مع زوجها، وتؤثر عليها مع زوجها وأولادها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالساحرين. اللهم عليك بالساحرين. اللهم عليك بالمستهزئين. اللهم عليك يا ربنا بمن غلب وقهر بسحره وعقده بسحره وعقده ومكره وكيده ومكره وكيده. قالوا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الحاقدين الحاقدين الكائدين الماكرين. عليك بهم يا ربنا الساحرين. عليك بهم يا ربنا. سكنوا القلب والصدر والبطن والرحم. سكنوا القفاء القفاء والظهر والعضلات. سكنوا العمود الفقري. سكنوا الأرداف الأرداف. سكنوا الكليتين الحالبين المثانة. سكنوا الجنب الأيمن. سكنوا الجنب الأيسر. سكنوا سكنوا اليدين والرجلين. سكنوا اليدين والرجلين. سكنوا الأطراف الأطراف. سكنوا الشعر الشعر. سكنوا سكنوا حلوا حلوا واستقروا في الجسد في الجسد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر والاثني عشر والقولون والقولون والقولون والقولون والأمعاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء. أليس بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين. أليس بالظالمين بالظالمين. أليس بالظالمين بالظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اللهم عليك بالظالمين. خدم العيون حرس العيون والأسهار. خدم السحار وأنفسا ظالمة. أليس بالأنفس الظالمة الطاغية الباغية الحاسدة الحاقدة المنتقمة. أليس ربنا أليس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس بالنفس رغبت على صدرها رغبت على عقلها. نفس نفس نفس نفس نفس نفس انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها من العقل انزعها يا ربنا من الفكر انزعها يا ربنا من حياة هانئة سعيدة انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها من دين قويم وخلق حسن انزعها يا ربنا من بينها وبين زوجها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من بينها وبين أولادها وفي بيتها وفي بيتها وفي بيتها وفي بيتها. اللهم عليك بها يا ربنا. اللهم اقضي يا ربنا على هذه النفس. اللهم اقضي على هذه النفس. اللهم اقضي على هذه النفس اللي لم تخرج. الله أكبر الله أكبر. يا نفس يا نفس يا نفس نخرجي بأمر الله نخرجي بأمر الله. يا من كنت في الجسد يا من كنت في الزوجة يا من كنت في الزوجة يا من كنت في الذرية يا من كنت في البيت يا من كنت تحومه عليها من هنا وهناك يا من كنت من حولها يا من كنت فيها يا من كنت عليها. خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. توبي إلى الله توبي يا نفس توبي يا نفس. اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله. خرجي خرجي من هذا الجسد الطاهر خرجي خرجي من هذا الجسد الطاهر خرجي من صاحبة الدين من صاحبة الدين والخلق الحسن. خرجي خرجي خرجي من البارة لوالديها من الطائعة لزوجها. خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. يا حاسدة يا حاقدة يا ظالمة يا منتقمة خرجي يا حاقدة يا حاقدة يا حاقدة يا حاقدة يا غاضبة يا غاضبة يا ساخطة يا ساخطة. خرجي يا مفرقة يا مفرقة يا مفرقة. خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا إن لم تخرج فاقتلها شر قتلة. اللهم اجعلها عبرة وآية اللهم اجعلها عبرة وآية لمن اعتبر. الله أكبر الله أكبر. يا رب يا نفس يا نفس خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. اتق الله اتق الله ومزقناهم كل ممزقة ومزقناهم كل ممزقة ومزقناهم كل ممزقة الله أكبر ومزقناهم كل ممزقة. خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله. خرجي يا نفس خرجي يا نفس اخرج منها مذؤوما مدحورا واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة الله أكبر واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجي مخرج صدقة اخرجني اخرجني اخرجني مخرج صدقة اخرجني اخرجني اخرجني مخرج صدقة اخرجني اخرجني اخرجني اخرجني اخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا النفس النفس النفس اللئيمة النفس النفس اللئيمة النفس اللئيمة اخرج النفس النفس الحاسدة الحاقدة اخرج النفس متعلقة تعلقت بها تعلقت تعلقت تعلقت بها اخرج النفس المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة هوى وعشقا المتعلقة المتعلقة حسدا وحقدا المتعلقة المتعلقة ظلما وانتقاما المتعلقة المتعلقة غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة. اللهم اخرج النفس يا ربنا اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند الكرب والهم والغم عند السحر والعين والحسد عند الفقر والقلة والذلة عند الألم والوجع عند الألم والوجع عند ضيق الصدر عند ضيق الصدر وعند الخوف عند الخوف والروع والروع والرهبة والرهبة والرهبة والرهبة عند الدوخة والصداع وعدم الاتزان وعدم الاتزان عند الخمول عند الخمول والكسل عند الخمول والكسل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أرنا يا ربنا في الظالمين عجائب قدرتك من الإنس والجن أجمعين من السحرة يا ربنا والحسدة يا ربنا يا ربنا والعائنين يا ربنا يا ربنا وأصحاب النفوس الظالمة الطاغية البغية الحاقدة الحاسدة الظالمة الكائدة الماكرة الساقطة الغاضبة المنتقمة اللهم أرنا فيما عجائب قدرتك يا ربنا اللهم أرنا فيما عجائب قدرتك يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا, اللهم إني أسألك يا ربنا أن تكشف الكرب, ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا الحجب, اللهم يا ربنا اكشف يا ربنا الحجب, اللهم اقلع يا ربنا الحجب, اللهم انزع يا ربنا الحجب بينها وبين زوجها, بينها وبين أولادها, عليها وعلى عليها وعلى حياتها, فيها فيها فيها قوية. احيا ربنا, احيا ربنا هذه العقادة. اللهم انزع يا ربنا الحجوبة, اللهم ارخي يا ربنا, ارخي يا ربنا المشدودة, ارخي يا ربنا المشدودة, احيا ربنا العقادة. فك المرابط يا ربنا, واصهر يا ربنا المجمد, واصهر يا ربنا المجمد, واصهر يا ربنا المجمد. اللهم انزع يا ربنا الظالم الساكن, اللهم انزعه يا ربنا من الجسد, اللهم انزعه وانزع عقاده, وانزع يا ربنا عدته وعتاده. الله اكبر, وبطل ما كانوا يعملون, بل نقذف بالحق على الباطل, بل نقذف بالحق على الباطل, على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق, فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين, فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا خامدين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين, فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين, حتى جعلناهم حصيدا حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا, جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا خامدين, جعلناهم حصيدا, جعلناهم حصيدا خامدين. اللهم عليك بالظالمين يا ربنا, السافين في جسدها, المؤثرين عليها مع زوجها, المؤثرين عليها مع أولادها وعلى حظها ونصيبها, السافين في بيتها, السافين في جسدها, السافين من حولها يتلمسونها ويمسونها وفي جسدها ومن حولها ويتربصون بها الدوائر. اللهم عليك بهم يا ربنا, اجعلهم يا ربنا حصيدا خامدين, اجعلهم يا ربنا حصيدا خامدين. اللهم اجعلهم يا ربنا حفيظا خامدين يا ربنا, الانفس الانفس الظالمه, الساحره الحاقده الحاقده يا ربنا, وجنود وعليك يا ربنا بجنود السحره, وعليك يا ربنا بجنود السحره, وعليك يا ربنا بجنود السحره, وعليك يا ربنا بجنود السحره, وعليك يا ربنا بالموكلين بالحسد. اللهم عليك بالموكلين بالحسد, اللهم عليك بالموكلين بالحسد, وعليك بالشياطين العيون, وعليك بالشياطين العيون يا ربنا. اللهم عليك بالانفس, انفس انفس شريرة شريرة شريرة شريرة, تمكنت منها تمكنت منها تمكنت منها من ضرة من ضرة من ضرة من ضرة من ضرة, من صديقة من صديقة من صديقة, من قريبة من قريبة من قريبة, من متقدم سابقا, من متقدم من متقدم من متقدم, يريد الزواج يريد الزواج. بسم الله بسم الله, أقيك من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس الطاغية الباغية التي تعلقت بها التي تعلقت بها التي تعلقت بها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغيره شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة. بسم الله بسم الله, جعلناهم حصيدا خالدين, جعلناهم حصيدا, جعلناهم حصيدا, جعلناهم حصيدا خامدين جعلناهم حصيدا خامدين اللهم عليك بالظالمين يا ربنا فاتح علينا الحاسدين الحاقدين بسم الله يرقيك يا أمة الله المؤمنة يا أمة الله المصلية يا أمة الله المزكية يا أمة الله الحاجة المعتمرة أحصنك بحصن الله الأصيل المنيع المكين العظيم القوي الشديد بسم الله يقيك من ظالمين في الجسد ومن حول الجسد عليك وعلى زوجك وأولادك وفي بيتك سكنوا وظلموا صغوا وبغوا وتجبروا أثروا على العقل أثروا على الذهن أثروا على الذاكرة أثروا على الأخلاق أثروا على الجسد على الجسد سبب الخمول والكسل بسم الله الله أكبر أحصنك بحصن الله المنيع المكين العظيم القوي الشديد وحصنك بحصن الله العظيم الشديد العظيم القوي وحصنك بحصن الله الحصين المنيع المكين العظيم القوي الشديد من على رأسك إلى أحمص قدميك أنت وزوجك وأولادك وأقاربك بسم الله يرقيك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وحقد الحاقدين بسم الله يرقيك من آثار غيرة شديدة تعلقت فيك ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وآلاما وأسقاما وأثرت بالتفريق من أسباب التفريق بسم الله يرقيك وحصنك بحصن الله الحصين المنيع المكين العظيم القوي الشديد وحصن الرأس المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب والسمع والبصر والعقل والذهن والتركيز والشعر والجلد والقلب ونياط القلب وحصن نياط القلب وحصن عضلة القلب وحصن الأوردة والشرايين وحصن الصدر الرئتين وحصن العظام والعصب وحصن الصدر والمعدة والأحشاء وحصن القفا والظهر العمود الفقري الحبل الشوكي والعضلات والأعصاب والأعصاب وحسن الأخلاق بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد وحسن الأرداف وحسن الجسد الجسم حسن الجسم والقامة الجمال والبهاء والنوارة والشياكة والأناقة والإبداع والذكاء والعبقرية وحصنك بحصن الله الحصين وحصن ذلك كله بحصن الله الحصين المنيع المكين العظيم القوي الشديد وحصن النشاط والحيوية والقوة وحصن الجسم والقامة والذكاء والعبقرية والتدبير بحصن الله الحصين المنيع المكين العظيم القوي الشديد وحصن اليدين والرجلين والشرايين والأوردة والعضلات والأعصاب والعظام والمفاصل والأظافر والشعر والجلد بحصن الله الحصين المنيع المكين العظيم القوي الشديد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل العقدة

شفاء لا يغادر سقما، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم كن لنا يا ربنا على الظالمين، الساحرين الحاسدين الحاقدين، الطاغين الباغين المعتدين. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اليهود والنصارى والضلال المسلمين والمجوس والملحدين والكافرين والشيعة والشيوعيين يا رب العالمين. اللهم كن لنا على الظالمين من المردة والعفاريت أجمعين يا رب العالمين. حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين، واجعل لنا عفوا وعافية يا ربنا ورزقا رغدا، واجعل لنا يا ربنا نصيبا عظيما وحظا عظيما طيبا مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.